قوله ولا قدره حق قدره من قال لو رفع أعداء رسوله وأهل بيته. وأهل يحتمل النص ويحتمل الخط عطفا على رسوله ولكل منهما وجه صحيح. فما قدر الله حق قدر من قال لأنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى. تعالى الله جل وعلا عن قول الرافضة. الله جل وعلا يرفع أولياءه ويخفض أعداءه، هذا الذي دلت عليه الأدلة كتابا وسنة، وهذا الذي يقتضي النظر والعقل الصحيح. فلا يستحيل في العقول أن يرفع السيد عبده العاصي ويقربه بدون حاجة إليه، وأن يبعد عبده المطيع وهو بحاجة إليه ونحن ذلك. فالعاقل يقرب من كان تحت أمره وتحت سيطرته ويطيعه ولا يعصيه، ويباعد من كان يتخلف عن أمره إذا بعثه بحاجة لن يمتثل أو تأخر. هذا حري بالإبعاد عند أصحاب العقول. فما قدر الله حق قدر من قال بأن الله جل وعلا يرفع أعداء رسوله ويجعل فيهم الملك ويضع أولياء رسوله، فهذا غاية التنقص لرب العالمين. قال الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفلا تعقلون. فإن العقل دل على فساد هذا، وما عاد الله أن يسوي ربنا جل وعلا بين المسلمين والمجرمين. فإن الله جل وعلا يرفع أولياءه ويخفض أعداءه. المؤلف يقول هذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين، فإنهم يزعمون أنه أرسل ملكا ظالما فدع النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب الخلق والسادين إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداء أكثر من 800 عام. توازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. ومشابهة الرافضة لليهود لا تقتصر على هذا الموضع ولا على هذا التشابه، فالأمر أكبر من ذلك، وأوجه التشابه كثيرة جدا ولا عجب في ذلك. فالمذهب الرافضي أو الدين الرافضي قد وضعه اليهود، ومن أوجه التشابه أن الرافضة يضاهون اليهود الذين قذفوا مريم بنت عمران بالفاحشة بقذف عائشة أم المؤمنين المبرأة في كتاب الله. ومن ذلك أن اليهود ينسبون الندم والحزن إلى الله، وأن الله لا يعلم ما سيؤول إليه الأمر، والرافضة ينسبون البدء لله وهو عقيدة من عقائدهم، ولا يقصد نسبة الجهل لله تعالى. وأوجه التشابه بين هذا المذهب الملعون وبين قول اليهود واضح.